الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى قال المفسرون قد تمام. وقوله تعالى ይህ የአላህ ቃል አይነማካኑ የትም ቦታ ቢሆኑ አይነማካኑ ማዕና ትርጉሙ አይነማካኑ ማለት ኢሃጦቱ ዒልሚ የጌታችን እውቀትና አካበብ ነው የሚገልጸው። ሱብሃና ጥራት የተገባው ጌታችን ምን ያክል በእውቀት እንዳካበበ ነው። አይነማካኑ የትም ቦታ ቢሆኑ ይላል። ቢኩል ተናጅን በማንኛውም ምስጢር የቃ የሚከሰት ምንሁም ከነሱ የሚከሰትን ማንኛውንም ምስጢር ወይንም ሱብሱብታ ሲአይ መካን የትኛውን ቦታ ይሁን ሁለ ተናጅ። ተናጅ ማለት ምን ማለት ነው? ምስጢር ማንኛውም ሱብሱብታ የቃ ምንሁም ከነሱ የሚከሰትን ሱብሱብታ ሲአይ መካን የትኛውን ቦታ ቢሆን ያውቀዋል ማለት ነው። ያውቀዋል ኢላሁ መዓሁም ብለን አሳልፈናል ከኋላ። ثم ينبئهم كذا ينغراثوا الله يفرداثوا ايخبرهم سبحانه قرات يتجباو جيتاچين ينغراثوا قرات يتجباو جيتاچين ينغراثوا بما عملوا تفقمون بادر يادرغوتن دغيت كله ينغراثوا يوم القيامه القيامه كن ينغراثوا منغر مالك مندنا اي ويجاديهم يكفلاثوا لجاچين يسطاثوا على ذلك بذي شاكو شكو بنبروت نغر لاي مالك نو ايهودوتنا منافقوچ مؤمنوچن لماچن ويجازيهم على ذلك بذي درجتاهم دمو يكفلاتهم. وفي هذا بذي هالدلاله الله معهم اينما كانوا يتم بوتا بيهم كنسو دار نو الله بنيلو اجلاله. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه بسروا سراه اللي ياندندو نجر ياسرداتهم مالك ويجازيهم على ذلك كفلاتهم لجاتهم يسقاتهم. وفي هذا بذي هالدلاله تهديد ذاك يالبس አጠንቀቁ የምትናገሩትን ነገር መዝናችሁ ተናገሩ ለማለት ነው። አጠንቀቁ ሲያጋ ታፊድ ማስፈራሪያ አለበት። ለሁም ለነዚህ ሰዎች ወተውቢኹን ተውቢኹን አለበት ማደናበሪያ ማለት ነው። ማጥፈርፈር ማደናበሪያ አለበት ሲል ተጠንቀቁ ይወለ ማወጃቸው። ኢንላህ بكل شيء عليم ሁሉንም ነገር ያውቃልና لا يخفى عليه شيء ከጌታችን ምንም የሚደበቅና የሚሰወር ነገር የለም። والشاهد من الآيات ከዚህ አያ من الايات عند ايانا ايات ብሎ ታውን ዝርግ ካደረገው ትሉላል ምን ይሆን ايات ታውን ዝርግ ከሆነ ታው ከታያዘችን ይሄ ሲንጉላር ነው። ወሻሂዱ ነጥላችን من الايات አሁን ከቀራናት እቺ አንቀጽ አንነፊያ እዚች አንቀጽ ውስጥ اثبات معيه الله የአላህን አብሮነት አረጋግጣለች እቺ ለخلقي ከፍጥረታቱ ጋር አብሮነት ነው። ወሄ ይቺ አብሮነት ነዕየቱን አማ አጠቃላይ የሆነች አብሮነት ነው። አጠቃላይ የሆነ ነዕያነት ነው። ሙክተባሃ በውስጥ ያዘችው የምታፈርዘውና የምትጠቁመው ነገር ሙክተባዋ ምንድነው? አልኢሃጣ ጌታችን ማካበቡን ነው። ወልዒልም አልኢሃጣ ወልዒልም ጌታችን ያካበበና ያወቀ መሆኑን ነው። ቢጂኒ አዕማሊን ማንኛውንም ስራቸው ወለሃذا يقول الامام احمد رحمه الله الله يزنላቸውና ለዚህም ብሎ ኢማሙ አህመድ እንዲህ ይላሉ افتتح الايه عن قطوان جمرات بالعلم باوقت جمرات واختتمها قواعد بالعلم باوقت قواعد باوقت جمرو باوقت اتناققات يلالو علم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان لنا ثم ينبئهم يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم علم ترى ان الله يعلم بلون يجمروا مترسه لا يدعو ان الله بكل شيء عليم بلون ذكروا معناته يجيتاكم قوقت يكذب مهون لمجلس. وقوله تعالى يا الله قال دغمو من يلال لا تحزن ان الله معنا اتتجز اتتنك الله كنيا غير نو عليه الصلاه والسلام هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم نبينا اكثر ከአንድ ፈተና አድርጎ አቡበክርን ያናገራቸው ለሳሂብ ለጓደኛቸው ለባልደረባቸው ነው አሉ። አቡበክር አስደቀ ረዲየላሁ ዐንሁ ለአቡበክር ስደቀ ነው ላታህዘን አትተክዝ አትጨነቅ እንላህ ማአና አላህ ከኛ ጋር ነው አይዞህ አላቸው። ለሳሂብ አቡበክር ስደቀ

أن فيها زكا أنقذت إثبات المعية الخاصة ليهون اسمائية تقلت ألك للمؤمنين لأمانيان السفتة ليهون اسمائية التي مقتضاها النصر بوسط أعزلت اسمائية من دون مقتضى بوسط أعزلت يتكللت ترقم عن النصر إرداثنا والتأييد بقافن يا ذو اسمائية ناس اسمائية انت بملكته وهلهم قرن يالله فإيجيته وهلهم قرنه فأوقته وهلهم قرنه أن أبو بكر النان اللي يقدر بكار اللي ماله إن الله مع المتقين سنل بأوقاته وهلهم قرن يالله ولكن الزبوط على يمين نجر ومتقوت كار بإجازة وبإرداثة وبديقافة بالتلاقي نجر اسمائية خاصات بلاله اسمائية آخر سنة من ذلك باند لا يجوز خوزاني قال لك من دينه معية عمانة معية خاصة بلو بهول الكريستيان يكفلو وثمين دمو بس كارو أخذت الخاص في ميادرقو خاص في ميادرقو ببهر يستجلت عنه مع المتقين مع الصادرين من له مع المحسنين من له اجتماعية معية خاصة بلادك يسوي تمدن تقنص من نجر كهونة إن موسى إن هارون يمثل نبي مع أبي بكر يمثل أخذت الخاص في بلادك ليجت عليك وقوله تعالى لموسى وهارون اللهم لموسى إن لهارون اندها لكو عليهم السلام لا تخافا أتفروا إنني إني معكما كنا أنتو قارنم أسمعوا أتمالوا يميلاتشون يمثلوثن وآراء الملكة تالوا يميادرقون يمثادرقوثن بوثاون بوثاتشون أعلوا أي لا تخافا أتفروا من فرعون فرعون مما اندأثروا إنني إني معكما كنا أنتو قارنم يلال الله تعليل للنهي هي لنهي لأسلك لو أنتنا من فيه وين مدمون لتلك لو مكنايتنا أتفروا لنا أنني معكم أسمع أني كما أنت وقالنا لو تلمسك الله سويا لنا والله فعليل فعليل مالك مننا مكنايتنا دقاق من يكررنا فعليل للنهي لك لتلبت مكنايتنا يكلك لبت أتفروا بلو يكلك لبت مكنايت لأنه معكم معهما أبراك توصلوا هنا أي معكما أني كنا أنتقاني بالنصر بإرداتا لكما له لفتاشو والمعونة بإجزاء على فرعون بفرعون لي بمازجد أني كنا أنتقاني أرشو بالنصر بإرداتا لكما له لفتاشو إرداتا بمسك والمعونة إجزان بمسك على فرعون بفرعون لي فرعون النسم إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يتغاب له نبر فإن لا أدقى لا بلسب مني سلان سمعتم بالي وستعدل بالي سراويتنا أسمعوا أسمع له كلامكما ينام تنققر أسمع له لسي المسلوثن وكلامه يكسن من قدر أسمع له أسمع له من اللي سلاكتهم وآراء الملكة لهم مكانكما ينام تنبوتا الملكة له ومكانه يكسن نبوتا الملكة له من اندي مارد الخباب بقواله من المادر قاكتهم مارشو لا يخفى علي بني لا ينستور نجري الله من أمركم شيء كنام تقدي لن ينستور من نجري الله من إيش من أين اجتماعيانة؟ أجزاء فات من أين اجتماعيانة اجتماعية؟ أخذت الخاص والشاهد من الآية كذلك أنك من نرده نتج أن فيها إذلك هناك أرانات أنك تقص إن لنعكم أسمع وأرى ملوث إثبات المعية الخاصة معية الخاصة ترقى في حق الله تعالى لا الله زندنا مثلا معية الخاصة معية خاصة لأنما لأوليائه لوداجوته بالنصر بإرداتا والتأييد بدقافو بدقافو عبر المثل ينجرن الله سبحانه وتعالى كما أن فيها لكذلك أنك تستند له إثبات السمع مسمع والبصري ما يتم يبال نقر وصف تنقره أسمعه وآراب له تنقره لقيتاتشن له سبحانه وتعالى راتي تقبه وقيتاتشن عندما يسمعنا عندما يقول لك أبنك وقوله تعالى يقيتاتشن قاله من ديه لال من إلال الله إن الله الله مع الذين كنزا قارنوا اتقوا الله إن كفروت قارنوا الله الله إن كنفروت قارنوا الله كنسوا قارنوا أي تركوا المحرمات الله إن كفروت قارنوا مالك إن الله مع الذين اتقوا إنزا الله إن كنفروت إن الله إن كفروت سوت قارنوا الله أي تركوا المحرمات إرمن يتو والمعافي وانجلن يتو على اختلاف أنواعها بيينة مالك إن الله مع الذين اتقوا مالك من مالك أتقوى ماله من ماله تنبت أتقوى ماله اتخاذ الوقاية من عذاب الله بترك المحرمات وبالفعل المأمورات كالله قطعت مكلاكا ما يزنو من بمارك يكلكلون بمكلكلنا يعززون بمسرحين وتقوى ماله أجمع عشنا ان الله الله مع الذين اتقوا انزا فريقهم كنا فن كم يفروا تسوت جارنا الله اي تركوا المحرمات حرام كتوت والمعاصي وانجل على اختلاف انواعها بينته والذين هم كنزا مزارنا ان الله مع الذين اتقوا والذين اهون مع الذين كنزا جارنا هم محسنون بقوتريوت هون جارنا بمنو نو كنسو جار بتأييد الطاعات وعدتوني رداد سوال اندت انا كرواد رداد سوال والذين جهادوا فينا لنهدينهم سبولنا وان الله لمع المحسنين تنش بكا مكرا ما درجنا الله بذلو جبتو اسكبال المسجد ودبرو بكا مكرمنا جبتو اسكبال الله هدر الله غاعا من دزو مجمر بكا ما بتأييد الطاعات بطوعا ولاي اتجران نسات اسوال لنبني لاي من قدن في جمر والقيام بما امرو به بتعززو بتنجل لاي اتناتن دينوراتشو النادر قال لني يالنا الذين هم محسنون كمحسنو اتجارنا مالتهين كمحسنو اتجارنا مالت بتأييد الطاعات وعدتون دقف الله سواله بس زوده في كل جسد قصوار رجالهم والقيام بيها بس فاملاي قد اندلوا قد اندلوا أميرو بما أميرو به بتعزل سنجل لك أنا تندنوا راتهم أسد الله جال معاكم فهو سبحانه رات يتجبه وقفاتش مع هؤلاء كالنزجان الله بتأييد بدقاف ونصري بإرداته ومعونة بيجزه كالنزجان وهذه السدوم معية خاصة ليجيو هونت معيانات عبر النعمة ليجيو هونت خاصة يونتنا عامة عدتك علينا خاصة ليجيو أخذت الخاص يليجيو ليجيو مالتنا يليجيو ليجيو من الناس لأنه مصانع لأنه ما نكسب أسنس لأنه بيجينا لأبو كرسدك أبتو مالتنا حتى الخاص يليجيو أخير جن عند لي بهول السنة كفلو وهذه معية خاصة وهي محل الشاهد ينطلعشين بوتهم دقلو يتشنات والذين هم محسنون يقولون إن الله مع الذين اتقوا وهي محل الشاهد من الآية الكريمة كآية الكريمة يملن نقول الزوج صلى الله عليه وسلم وقوله يمنى الله قال واصبروا اتقنوا هذا أمر بالصبر يبتعنا تلعي يمتع تزازن واصبروا اتقنوا هذا أمر بالصبر يبتعنا تلعي يمتع تزازن وهو صبر مالك حبس النفس راس مجدب مالك نفسيا مجدبنا والمراد به هنا الذي يتفلق الصبر قناتنا على شدائد الحال بطورنة كفات وينم انتكاري لي مالك على شدائد الحال بطورنة لي يمسفتر وبطعام انكارانا قروتين تقوى قومات توجيه لنا مكناتهم كحرب قاتها يجي متانو كهالا كمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة واصبروا اتقنوا هذا امر تعزازنا بالصبر بطنات يعززنا الله وهو طنات مالك حبس النفس راس المجدم مالك نفسيا مجدم نفسيا عندك المسجد لمن وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم انك تقلوا تنجل عبدات ما تسوال قلب التاريخ بكرون قلوا هوني سلال قادني مثل ما انمو الدنيا جبعي لك عندك نمستطل نبدأتنا زوسك اعلبك اصلوا منور على ተቆርጦ መኖር አለ ሰውነት ጉድሎ መኖር አለ ደንቆሮ አይነት አስተው የተለያየ ነገር አለ ሰሃባ ላይ የደረሰው አምንትም ነው ወልሙራዱ ቢህ ተፈልገው ሆና እዝቦታ ላይ እኖቲን አስከብር ጽናት ነው አላሸዳኢድል ሐርብ በጦራው ድማ ላይ የሚከሰቱ በጣም ጠንካራ ነገሮችን መቋቋም አለቲ በይነ ሙስሊሚን ወበይነ ኩፋር በካዲና በአማኒያን መካከለ የሚፈጠረው ሐርብ ጦርነት ላይ በሚፈጠሩ ችግሮች ላይ ጽኑ በዛ ላይ ጽኑ አንገት መስጠት ብቻ ሳይሆን ذلك في كل الميادين بطعام بزو نجر الله بدب الله وارد الله بارر الله تاسر الله كفص الله فسر أنواع الشدائر بطعام بزونا أكتاجه يجب تجمع السيسار الضم جهد ثم علل هذا الأمر ينقود داي الله اندي سيل تعليلون وين مكنايتهم قلتوا على دي قوله بملوا سنوا علينا مكنايتهم مالا إن الله مع الصابرين الله سنوا كونونا صابر تبس فنوش كونو سوو شكارنو النايرا فهو سبحانه قراتي تقبل وقيتها مع الصابرين كصابر وسكارنا في كل أمر بمان من يوم نجر في كل أمر بمان من يوم نجر ينبغي الصبر فيه من من يوم صنات من يصلقوا قد إليك أن من من يوم تو الله كالصدارنا ما لديه من من يوم نجر زوريا في كل أمر بمان من يوم قد إليك ينبغي الصبر فيه صنات ما يصلقوا بهنا نجر هلو الله كصابر وسكارنا ومن ضمن منهم مدرجة وشاهد من الآية الكريمة كذلك تكبر الشانك من الرد ومن دنه أن فيها إثبات عزية الله يا الله عبر النت للصابرين لسنو له نصوت على طاعتي بسوط علي لم نصوت والمجاهدين لم يسال لم نصوت في سبيله بسبودان علي لم يسال لم نصوت لم يوادق صوت لم يوادق صوت قال الإمام الشوكاني إمام الشوكاني من الالو ወያሐበዛ አቤት እንዴት ደስ ይላል አለ አቤት እንዴት ደስ ይላል ሀዲር መዕያ ይሳብሩነት እንዴት ታረካለች አለ አለቲ ላይግሊቡ አለቲ ይህቺ አብሮነት ላይግሊቡ አያሸንፍም መሩዚቃ የእሷን ያገኘ ሰው አያሸንፈውም ጋሊቡን አሸናፊ አያሸንፈውም ምድር ላይ ያለ ዓለም ጦር ቢመጣ ወለይግሊባ ወላሂ አላህ ብሩክ ሆነ ماذا لأنه خالق الذين يجاهدون أو يقاتلون إن الزاني مواقوت سوت تفتر وقيت الله الله خينا قارك هنا روح بكتبات سؤال من ما يتوق إن قرر روح بكتبات سؤال شنكر إنشي حبرونة النتفقر منات هذا شوكاني من الالو يحب ذا أبيت اندي الدستي لال اندي تمار بكال لال اندي تأخشيش تتال هذه المعيان إنشي حبرونة اندي تاقران لك اندي تأخشيش تتال لك يحب ذا تعجبني يمدرن يمدنك التي يهيشي عبرو الناس لا يغلبون داخل لا يغلبون فاعل سلمتا خارجي قصو سلمتا مغيرة في غوينهم فاسي فاعل سلمتا داخل لا يغلبون عاشن نفهم مروجيك اها اسوا يبتسد اوثو عاشن نفهم غالبون عاشن ناشي فلنزي غالب يالو سلمتا لا يغلبون بلا سنم القرص لا يغلبون مروجيك اها نبذر فهماشي لاتو لن ينبذر عاشن نفهم اسوا يبتسد اوثو غالب بايمت امرو لا يغلبون نبذر منه لا يغلب عاشن نفهم مروجيك اه يكن نعيا يستفدتون عقل عاشن نفهم غالبون عاشن نافي بمتا بمدر لين ما يستلتو بمتا انت عاشن نفهم لا يغلب مروجيك اه غالبون ولا يؤتى عين متعبت بأدقا صاحبها يزكي ينعيا عبرونت يستفدتو سو يكي ما ارج يستفدتو سو لا يؤتى عين متعبت عين درسبت صاحبها يسوى بالبيت يزكي نعيا بالبيت انما نكتو بالبيت فتو صابروش محسنوش نشارك لا يؤتى عبدالر سبت عينت عبدالر صاحبها يزكى عبرونت بالبيت من جهة باندب تاج انقوان بسلاة عبدالر سبت من الجهات بيات تاج قوبي متبت انقو باندب تاج انقوان بسلاة عبدالر سبت من عبدالر سبت بما بارر بما سالد بما قدر بما شفتف بما عفت بكلا يبتجع بإيكونومي بمن بمن بمن بمن يتعلم ولكن من جهة باندب انقوان بسلاة عبدالر سبت አይሽሪ ጀን ተሽሪኩ ነባረድ ሰደድ ሰደድ ወዋረድ መታሰርን ቢኖርም ክብር ሸረፍ ነው አዳ ሸረፍ ምን አጅል ዲን ዲን ከሆነ አዳ ሸረፍ ሸረፍ ولا يؤتى صاحبها قال ليكوا ايمت ايدرسበት ምንጃ ባንድ ማቅጣጫ ጥቃ ሳይደርስበት ምን الجهات በተለያየ አቅጣጫ ቢመጡም እንኳን وان كانت አቅጣጫው ቢሆንም እንኳን ከፊረተን ብዙ አቅጣጫ እንኳን ቢነጥ ማይነት ፍጥራ አይደለም ባንዲ ነገር ብቻ አይደለም ወይ በትምርት ብቻ አይደለም የሚመጣው እነሱ የእሱና በኩል الجهاد በተለያየ አቅጣጫ ነው የሚመጡት ከወጣው ፕላን ውስጥ ቢያንስ አንድ ስኬታማ ይሆናል ብለው 10 20 ምናምን ፕላን ነው የሚመጡት አንድ ብቻ ይሆናል وقوله تعالى يا الله قال ان الهلال كمن فئه قليله سنتና سنت بودن يديتي قطرو سنتና سنت አለ የምንለው ነው ከምን ይለው كم ارى سنتና سنت من فئه قليله تنش بودن قطران السنة هنا تبودن غلبت عشان نفعل فئة كثيرة وقام بزوم بودن يقول الإسلام يا رب نبي عليه الصلاة والسلام فعندي شبلا يهوني فن بسوسمة وعفرة منا من صوتنا رب بدر لي لنبرك كواتي نو نزان نزان كمين فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يقول بذات رب يا عدام رب يا عدام رب عند الملك نقر الله عمر بن الخطاب عند نقر لنقر الشهاب والله ينيا حيلاتن ايماناتن تقواتن تقوا كللن يزان جزي يطورن طور طوراو دماو لاي سنجبا وددراكن يسو قطرنا يمساريا فتقي هونال لا اندذا كونو دمو انتلاتشو انيا مننواغاچو بمن حيلنا بايمان بتقوا حيلنا تقوا كللن جن وددراكن بقطرنا بمساريا هونال يزان جزي دمو نشنفالو ماكم يلدن لذيهم مثل في كل الميادين በጣም የምሽነት ባህሪ አለ ለምን ወደ ተቋ አይደለም እንደነበረ ብዛት በስሜት ነው የምንንቀሳቀሰው ብዛት አወለን ኢለተቋ አተስያ ይላሉ እነ ሼኹ አልባን ለጀመረ ወደ ተስያ ጥራ ዲናስ ላይ ትው ያለ ጥሩ ሱና ላይ ትክክለኛ ከሆነ አንድም ጂሃድ ላይ ግንባራችን ይወጋል አንመለስ አንድ ሁለተኛ መስበተንም የለም ሶስተኛ ምን አለ ወደ ፊት ነው እየወደቀ ሰው ወሉ ወደ ፊት ነው ምንም አይገርም ለዛ ከሆነ كمين فئة قليلة سنت الناس انت بودين غلبت فئة كثيرة بزو بودين ناشتن نفالي هل فئة في أمالك هل جماعة الجروب والقطعات يتوصن الجروب وش مالك والراج مالك انت فئة مالك كفل مالك والقطعات منهم كجماعة توسنة بودين مالكم شيئا مالك الجماعة جماعة مالكم جروب والقطعة يتوسنة جروبوش مالكم منهم بإذن الله باء الله فقاد الشنفوا باء الله فقاد أي بإرادتي بسو في اللاغوت وقضائي بسو الثاني ومشيئاتي بسو فقاد الشنفوا والله الله مع الصابرين كتنوس دارنا الله خمس قامة بتأييده هذا محل شاهد من الآيات الكريمة فتكبر كانت يعلم من رجاء إهن وهو إذا كانت يعلم محل شاهد من دمه والله مع الصابرين أنت تنقالها في النكرة فمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله إهن لا للم يفلقنا والله مع الصابرين محل الشاهدات في السنة في نتبع سنبوطة الله كتب السنوات كتنوات كامل هذا محل الشاهد ينطبع سنبوطاي هنا من الآيات الكريمة فتكبر السؤال ده. وهو معلكم إثبات معية الله يا الله الأمر النتار رجال قلنا للتشانك سبحانه راتي تقبل قتاك للصابرين فتنو له نسوك عبر واتون دهنا على الجهاد بجهاد ليلة من قنو سوك في سبيل بس قدانا وهي اجتماعية معية خاصة ليهون اجتماعية ليهون اجتماعية مقتضاها بوس آذس وترقون من دنو ومتفرد ومتفقمو عن نصر الجزاء والتأييد جزاء نو ከጥሩት ጋር ነው አብሮ ማለት አብሮ እንቆጣጣለ ከሁሉም ጋር ነው በእውቀት ከሁሉም ጋር ነው በማየት ከሁሉም ጋር ነው ሳቢሮች ለየት ሲያደርግብን ምን አይነት ነው ምንላል እጥናዕያ ምን አይነት ነዕያ ነው ነዕየትን ኻሳ ነው ነዕየትን ኻሳ ነዕየትን ኻሳ ሙክተዳ አንነፍሮ ተይም ነው በውስጥ ያለው ትርኩ ማይስተፋዱን ነጅሙ አልአያ እስካሁን ከቀራናቸው አንቀጾች እቅል መልክ ማይስተፋዱ የምንጠቀመው ነገር የምንጠቀመው ነገር ማይስተፋዱ የምንጠቀመው ነገር ወይንም የሚገኝ ጥቅም የነጅሙዒ ጥቅም አልአያት الصادقه ካለፉት አንቀጾች ነው የምትሉት ይሄ ትሉላሉ ታኡ ዝርግ ተደርጎ ነው አይደል ተጻፈው ትሉላሉ አንቀጾች ማለት ነው አፋደት አስጠቀመውና ምንን አስጠቀመውና እስካሁን የቀራናቸው اثبات المعيه አብሮነትን አረጋግጠውልናል ያ አላህን አብሮነት وانها የጌታችን አብሮነት نوعان ሁለት አይነት አብሮነት አለ ሶስተኛ አይደል የነበርካችሁ ሁለት አይነት አለ በሁለት ያዙ ያክኛቱን አፈስፋ አድርጋላችሁ ስም ምን ከተጠቀሰ ስም ካልተጠቀሰ በባህሪ ከሆነ ደግሞ ኻስቱን ካላችሁ የነ ሙሳ ያሩን ወይንም የነብዩና አቡከር ደግሞ አፈስፋ ኻስቱን ግን የሁለቱን ያዙ አንዑ الاول የመጀመሪያው አይነት ነዕያ ነዕየቱን አማ ተቀላጅ የሆነ ሳብሩነት ነው ከማፊል አያተይን الاولይ የመጀመሪያው ሁለት አንቀጾች ላይ የተጠቀሰው ነው ማለት የመጀመሪያው ሁለት አንቀጾች ላይ የተጠቀሰው ወለደ خلق السماوات والارض يستدعي ايامكم نسوا على العرش ولنا መጨረሻ ላይ وهو معكم اينما كنتم ለማንኛውም ነው ፍጣቡ ለሰው ልጅ ሁሉ ሙስሊምንም ካፊር ሁሉንም ያካትታል ሁሉንም ይስማዕየተን አማ ተባለና የሁለተኛው አያ ማይኩኑ ምን ነጅዋ ሰላተቲን الا هو رابعه الله سادسهم ولا أدنى من ذلك الأكثر إلا هو معه من الملك يملا هلهم كونوا من ملكته هلتوا آيات نعية أما تبالان أقلع عبرون كافر مسلم مجرم مؤمن هلهم يجرى كما في الآيتين الأولين يولد في مجمرة آيات سنة مثل ومقتضى هذه النعية يتي نعية يتي عبرون بوست آيات ملكت من دلو إحاطة سبحانه تراتي التقبو قفاتك لا كبب مهونه بخلقه فترتات يكبب مهونه وعلمه بأوقته بأعمالهم فراتون هل يوقف خيرها ملكامان وشرها مدفوان بأعمالهم فراتون يوقف خيرها ملكامان وشرها مدفوان يوقف كسرى بجاء شكره خيرها وشرها ومجازاتهم عليها ومجازاتهم عليها بسوام ليدي موقف جيسة الله ከዛ ይፈታል ያው ቃል ብቻ አይደለም አብሮን ፍራችን ያው ቃል ብቻ አይደለም ያው ቃል ማለት ምን ማለት ነው መልእክቱ መልእክቱ ምን ማለት ነው ከዛ ተቃለው ማለት ነው ይችን እየተን አማት ባላለች አንዑ ሳኒ ሁለተኛው ደግሞ ማዕያ ማዕየቱን ኻሳ ለይሁንስ አብሮነት ጣም ደስ የምትል አብሮነት ነው ደስ የምትል የምትማርክ ያሐበዛ هذه المعيه ያሐበዛ كما قال الشيخ الشوكاني نعية خاصة ليهون اسمعيانا بعباده كبارو السجار المؤمنين أمانيان كهونوا بارو السجار عبروا النتن قلت على الله إن الله مع الصابرين إن الله مع المتقين يا لتنظر الله مع المحسنين مع الصابرين ومكتبها يشير المبوس هذا السفر انتن يازكت ملكت من دنه عن نصر الجزاء والتأييد دجاء والحزب قبك أمالتنا مبوس هذا السفر يعني كصابروا السجار من مالتنا من مالتنا እረጋቸዋለሁ እደግፋቸዋለሁ እጠብቃቸዋለሁ ከመጥፎ ስራት አሽሩ ይያለ ነው አላህ ስሜቱን እያ ማለት ነው ነዕየቱን አማ ወገን እመለከታለሁ ይጋቸውን እጠብቃቸዋለሁ ነው ካፊሩ ሙስሊሙ ሁሉም እንደሚገባበት وأدله هي هلتين وعينت في نوعية نخاصة تدل عليه الآيات الخمس الباقية يقررت عن نفسه أنكتس نوعية نخاصة وتنكتس كقرانو صباح كانت كرسانة المالكي يمجمّر وصوه هلتو نوعية نوعية عما في تقوم وفي أسرده يمجمّر وصوه عن نفسه رضمه نوعية نخاصة مالكي وهذا النوع تدل عليه آيات الخمس الباقية يقرص عن نصف وعن قصر شمي أسردت يمي تقومت يمني سمعية خاصة التي أوردها المؤلف رحمه الله الله إذن الله سنة مؤلفه هي عقيدة الواسطية بالبيت اندامت أسلمالتنا أوردها مالت عند زرزر اللمالتنا المؤلف يكتابه أزدقاج رحمه الله الله إذن الله سنة مثل يانتنا ومعية يجيها السنة برونة سبحانه قرأت التقبى وجيها يسوع أبرونت لا تنافي علوه كلايبه من أستعرر هو الزاق هنا إن يقدر ندلهون الثلاث الزاين السباوس أنجبا لا على خلقه كفترة تجار لا كفترة تاتو كلايبه من أستعرر واستواءه على عرشه لا تنافي علوه كجيت عشان يبلع النتجار على خلقه كفترة تاتو جلاي كمهون جار أستعرر إن دزجهم أستعرر واستواءه كلاي مهونون على عرش كعرش غلاي كمهون غراي تقررم الزاة الله زند اللي مات أسالة آيات بالم تقبل تنال ليه تنال تنقر قوش وينت مالت يسي من عينت معيانات بلنا معية من تنال ليه معية من عينت معيانات يجي فاتشن معية خينيا قال من عينت معيانات معية غير مخالطة وغير مصحابة ودون مصحابة إن قربه يجيتاتشن قربنا سبحانه راتي التجبه وجيتاتشن قربنا ومعيته عبرنة ليس عيدلا فقرب المخلوق عند فطرتات مكرب عدل لم يجيتاتشن مكرب تقول بنا هذا عند سوار خوصر هنو يتوسن ركعت الله انت الناس مكرب الزي شمتا خزار عدل عند زهر النا عند زهر النا يجيتاتشن يعني يوم الزي شكرب الذي هنا الذي هنا يجب دين عبرنة الزائر لم الزهر لم الزهر لم الزهر لم نبال نجر عدل لم يجي تاكسين تراشين عن لم الناس بو عدل لم بك ليس عدل لم كقرق المخلوق إن يسك رتاكات قرار بعدل لم ومعية المخلوق إلي المخلوق ومعية يجي تاكسين عبر النت ليس عدل لم كقرق المخلوق إن ده مخلوق قرار بعدل لم ومعية المخلوق يا فترتات مكرم للمخلوق لا فترتات إن ده من لو عدل لم مالك فترتات اللي فترتات اللي مكرره سو لا سو مالكم فطر اللي فطر اللي مكرره بوادلهم يجيتاكم لنيا مكره فإنه سبحانه قرات يتقبه وجيتاكم ليس كمثله شيء السنين من مثل اللي منا قرأ النوات الدرون وهو السميع البصير وهو جيتاكم السميع هلون سمي البصير هلون سمي القاشنون ولأن المعية إن أبرونت عندنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلذي يسونا يسو مكرره بنعين هذا اللي يجيتاكم لنيا قرأ النوات يسونا يسو معي أنت يسو يملسو أنت غار معي في أغي أمريكا للسكر معي مثلو وكأينا لزينة لينوز يسونا يسو مكرار بينا هذا المنجر ليس كمثلي شيء هو السميع البصير بسو أنه مثلو من ينجر ليلا ولأن المعي وينم دزمو عبر النس معي مطلق المقارنة زنبلو متعامر مالسنا زنبلو مطلق المقارنة مطلق المقارنة لا سجدب زندلو عبرون نتي من لو نجر مالتنا مطلق المقارنة مطلق مالت قريب ليش مالتنا المقارنة عبرون نت زندلو عبرون نت لا تقتضي يماسك أقومي هنا عبرون نت من مماسة من نتاكت ولا محاذا عبرو مكتاج يكي مماسة فكالي الناس اللي عند لينا سوك التبالي ويجي لجيتك عبار تغالي هون سلال عند زمانة هذا اللي مديح أكتن إنا اجتماعية ولأن المعية معية عبرون مطلق المقارنة زنبلو عبرون نسنو زنبلو عبرون نسنو انجلا تقتضي عتتقمن مماسة من نكاكات ولا محاذا مكتاج اسم لنستالي تقول العرب عربو سنده لالو ما زلنا على توجد من نمشي لليس مولو سنهر نبل والقمرو حرقو معنا كينو قار نبري لال يتي مطلق المقارنة مطلق المقارنة زنبلو عبرون نسنو انجي ترقو الناس وصنة تخلو مالك عرلو مماسة يلم من نكاكات ولا محاذا مكتاج اسم يلم ترقو خبون نقول ناسو عبرو اسو يهدي مالك عرلو معيو من اينة معيو ترقو الناس وصنة تخلو معيو من اينة معيو مطلق المقارنة مطلق المقارنة لقباتهم زنبلو عبرون نسنو مالك عرلو مع انه كمهنو قار فوقهم تبلا يتشورون والمسافة إرقة راكو بينهم بسوتنا وبينه بيقرق أو مكاكل بعيد أستبرقنا قل اندبزوا هم يالا من يلالو والقمر معنا النهيد نبر إرقا عبرون نبر يلالو إيسا عبرون نت من أينت عبرون نتنا مطلقا مقارنة بالا التي سمعية لا مثالي ليلة عند مثالي لنقراتي عند مثالي خاطمة مع كمال تبالا خاطمة كوكا كمال جارنا تبالا ليه ماله من مالك بنيكا بنيكا عبرونا كونا أسو سعود السعود اللي هوني سلالي هي سايتك اللي هوني سلالي جل أسو عندرس كسو بارنا يلس أو كسو بارنا يلس تبالا إيتماعية من أين اسماعيانا مطلقا مقارنة يعني كعالتفاتكم مالكنا عالتفاتكم باندينيكا حسنا يلس لمالكنا هي مطلق المقارنة يبقى عند الزهنة زنبلو لك هنا عبرون نتنا مماسة من نكاسات إلى اللبس ولا محاذا مسحاج إخنا قلن لقلن مهون إلى اللبس فقلوا العرب ما زلنا نمسو القمر معنا مع أنه كمهون قار فوقهم فبلا يكونوا شركة والمسافة يالو إرقة جستان سلاسو بينهم وسوكنا وبينه بشركة ومكاسل بعيدة الكبر هنو يالله فعلو الله يجتاكي يبلاي مهون جل جلاله لا هجال هنا جيتاكين يبلاينته ومعيته عبرنته لخلقه ففترتاته قال عبرنته كسمات بلاي مهونه لا تنافي بينهما فمفاصلون تقرر بلو نجر يلم وسيأتي لهذا مزيد تتأمار انفورميشن مثلا ان شاء الله ان شاء الله بيان مزيد بيان تتأمار مبرار مثلا ان شاء الله يا الله تقاركونا راسنا رأسلي مثلا زم من ملكة المكرون هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm not supposed to.